فهل تريد الاجر منه؟ لا، دي مجاح. فقلت له من اجل هذا احبط الله لك العمل واسقط عمل هذا الاجير وادخلته السجن لانه عمل لغيرك، وانت كذلك مشرك تعمل لغير الله. حينما تعمل ليس في ذلك الله. فالكافر باتفاق عمله عملا محبط لانه عمل لغير الله، فليتلمس الاجر عندما عمل له عمله على غير ما اراد الله. كل هذا يحبط عمله. هذه قضيه محسومه ومتفق عليها. لكن هذا قد يحدث للمسلم، وتعبير واضح، هذا قد يحدث للمسلم مع انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ثم يذهب فيفعل ويعمل اعمالا للخير ومع هذا يحبط الله عمله، فلا يجد على هذا العمل اجرا. ومن اجل هذا قد يحل لك محبطات للعمل قبل ان تعمل ينبغي ان تعلمها وان تدركها يقينا، حتى اذا ما علمتها فعملت عملت على بينه من امرك، وعملت وقد جنبت نفسك هذه المحبطات حتى لا تلقى الله، وانت معتقد انك ستجد اجرا ثم تجد انه لا اجر لك، لا اجر لك. من هنا كان لابد ان تدرك هذه المحطات ومعرفتها من الاهميه لمكان ينبغي ان يلم بهذا كل مسلم، كل مسلم، قبل ما تصلي، قبل ما تحج، قبل ما تصوم، قبل كذا، قبل كذا، قبل كذا، قبل كذا، تعلم ايه اللي ممكن يحبط هذا العمل. ولذلك السلف الصالح كانوا يخافون من هذه المحبطات. فلما قال الحسن البصري أأنت مؤمن؟ قال إن شاء الله. إن شاء الله هذا لم يشك في إيمان نفسه. فقال له الحسن أتشك في إيمانك؟ قال لا، ولكن لعل الله اطلع مني على شيء يغضبه. فقال اذهب يا حسن فلن أقبل منك عملا. فلا أعمل بعمل أهل الإيمان ولكن عملي محبط. خائف من المؤمن ويكون عمله محبط عند الله. ولذلك ما ترى نفسك تصلي وتقول الحمد لله الراجل المؤمن. إن شاء الله إن شاء الله. ولكن عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال، أأنت واقع في شيء من محبطات العمل أم لا؟ طيب محبطات العمل بتطلع إيه؟ هل هي امور كثيره؟ هذا كثير جدا ممكن وانت مسلم تحبط لك العمل، تعمل عملا مما يوافق الشرع والدين ولكن لا اجر لك عليه. اول هذه المحبطات هذا المحبط الاعتقادي القوي، يعني هذا الشيء مش يتعلق بالقلب واليد واللسان واللسان. ما هو هذا الشيء؟ تجده في حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه وإبراهيم في شعب الإيمان، يحدث به هذا التابعي الثقة يحيى ابن يحيى

في نظر الذرية الولد بس. لماذا؟ فتقول فاطمة من ذرية النبي ماشي، زينب من ذرية النبي ماشي، وقاية ماشي، وكلثوم ماشي، غير كده لا. ده رأي مين؟ رأي مين؟ الحجاج. فيبقى مخطئ في نظر الحجاج من يقول إن الحسن والحسين من ذرية رسول الله، يقول له قول فاطمة لكن أهل رسول الله دول مش من ذرية رسول الله، دول من ذرية علي، دول من ذرية علي. وبعد هذا البعض يقول انه كان بيرى الذرية ما جاءت من العقب. العقب يعني ايه؟ يعني ممكن حبيبي يبقى من ذريتي بره بس ابنتني، لان هو ده اللي العقب. فلو بالله مثلا وانا سمى محمود يبقى ابنه من ذريه رسول الله، لانه في النهايه يقال ابن محمود ابن رسول الله، مش كده ولا ايه؟ فهو يرى ان الذريه مكان العقب. لكن اولاد فاطمه ما هواش من العقب، بينسبوا لمين؟ لعلي. فهو من ذريه مين؟ من ذريه علي. من ذريه علي. كان بيعتذر واعتقد ان يقول ابن الحسن والحسين من ذريه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد وان يعاقب. فبلغ والحجاج كان له عيون في كل مكان، اشتبه فيه في كل مكان، وعيونه كانت بتنقل له الاخبار، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا في اي مكان يبعث يديه. فقالوا له ان يحيى بن يعمر بيقول الحسن والحسين من ذرية رسول الله، فأرسل إلى خراسان، وكان وليها في هذا الوقت مسلم ابن قتيبة بن مسلم، قتيبة ابن مسلم. فأرسل إلى قتيبة بن مسلم أن يبعث إليه بيحيى بن يعقوب. فلما بدل بين يديه قال تقول إن الحسن والحسين من ذرية رسول الله؟ قال نعم. قال لا أفعلن بك وأفعلن إلا إذا جئت لي بمخرج، إلا إذا جئت لي بمخرج. مخرج يعني إيه؟ يعني جئت لي الحجة تكون كده تطلعك من المطاف ده، طلعك من المطاف ده إلا إذا جئت لي بإيه؟ بمخرج. لما قرأت العبارة دي أسفت على حكمنا. فشوف يعني الحجاج ده يذكر على إنه ما كان فيه أفضل منه ولا أرشد، ومع هذا ما أخذ الرجل بداية، وإنما هو الآن يطالبه بالإيه؟ بالدليل. الدليل مخرج ونسيبه. خلاص؟ طويل يعني ما بيقعد دلوقتي الويل ده. لو جبت 7,000,000,000,000 دليل برضه ما دام بيخالف هواه يخلف بينك وبين ابوك، لا علاقه له لا بدليل ولا غيره. والله الناس قعدت 7 أشهر كان نفسي واحد يسالني ايه الدليل؟ انت قلت كذا وكذا وكذا، ايه الدليل؟ ما فيش، هي كده. انت قلت اللي احنا مش عايزينه، اللي مش جاي على هوانا مش بالسلامة، لا تزدين ده خلاص لا. فانا اعتقد ان مفيش اظلم واخشى من اللي احنا فيه ولا الحجاج نفسه، مش تبعي. فالحجاج يقول له يعني لا فعلنا بك وهو فعلان الا اذا جئت لي بمطحنة الله عنك. فقال له أولو جئتك بمخرج تجعلني في أمان هتأمنني، وإلا مفيش ده ما قلت مثل خلاص بقى. قال أجعلك في أمان، أنت خلاص تبقى في أمان. فقال له إذا قرأت سورة الأنعام رأيت أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن خليله إبراهيم لما قال في الآية رقم 83 سورة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. فلما حدث الله بيد الآية إبراهيم قال خذ الآية 84 و85 ومن ذريته لو ذريته مين؟ إبراهيم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. مثلا ألا وزكريا ويحيى وعيسى وعيسى. قالوا هنا بيت القصيد بقى الدليل بقى مخرجه. قال له قد عهد الله عيسى من ذرية إبراهيم وما بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين الحسن والحسين ورسول الله. شوف بين الحسن والحسين ايه؟ بين الحسن والحسين ايه؟ فاطمة. بين بقى عيسى وإبراهيم يطلع الدبا يطلع بآلاف رجال النساء ومع هذا عد من ذريته. فانت مش عايزنا اعد من ذريه رسول الله سبحان الله الحسن والحسين. خد بالك شوف وهذا الطالب بن غشوم كان محقا في هذا الموقف. قال له لا اراك الا قد خرجت. قال له انا عايز مخرج. قال له قالوا لا أراك إلا قد عشان الطلبة اللي عندنا يتعلموا ما تجيله بحق ما أهلا تجيله بحق يعني يجيله أدلة حتى أمر خلاص شفت إيه وهو ولا يتعمل أي حاجة عن أي حاجة. وفي النهاية ينتهي بيك برضه لأنه جمعوا بين الظلم الخباء وعدم البصيرة في شك عقول مظلمة. لكن شوف عشان ده فاهم وبيقول إيه قال لا أراك إلا قد خرجت. ثم عقب له قائلا أين ولدت؟ ثلث فيه؟ قال في البصرة. قال وأين تسكن؟ قال في خراسان. قال من أين أتتك هذه العربية؟ ما عرفش اللي عنده بقى إيه؟ إتقان اللغة مش كده ولا إيه؟ عنده فقه. فقال من أين أتتك هذه العربية؟ مش العربية بالسوء يعني العربية اللغة العربية من أين أتتك هذه العربية؟ فأجابه قائلا رزق الله. رزق والعلم ده العلم إيه؟ رزق الله العلم رزق. فقال رزق الله. فقال إني سائلك عني. وده بقى ده الحجاج بقى إنه عدى من دين فأراد أن يوقعه في أخرى بقى. فقال إني سائلك عني. طبعا تسمع عني دي الراجل يتكلم يعني بقى عني يعني هيقول له بقى والله أنا ظالم ولا عادل. يضطر يقول له إيه؟ ظالم ولا شرك تبقى مصيبة ثانية. فقال إني سائلك عني. والحجاج ده بيحب يستطلع آراء الناس فيه حب ياهو ومن أجابه بما يهوى أكرمه ومن أجابه بما لا يهوى قامت قيامته. ولذلك قلت لكم زمان كان يحب يخرج متكاسل يلبس زي أعراض المهلهل ويلثم وجهه ويسير في الطرقات يكون جنوده على مقرومة منه ومحين يستوقف الناس يستوقف الناس. نفسي واحد حكام نعمل كده وفاكر الناس تحبه بسبب الحمد نفسي يتخفي وينزل يسمعني واحد يشكر فيه خبرة كده وحاسة ما يكون في التلفزيون هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ ما هو عارف ان لو قلبه بنت شافه مش صح؟ هيجيبوه فيطلع في زول الحمد لله عبد ديمقراطية ولحمة وخير بس بس خلاص روح غير كده. فكان ان الحجاج متخفي نخرج الحجاج حب يسمع بيه قوي. طبعا ما في واحد كلفني عليه غير زيرو بيت ولا مش كده ولا ايه؟ اقول عليكم ما ليس فيكم كده ولا مش كده انتم؟ انت ويعطي نفسك فالواجب طبعا يكون ضرب الكل وما قوله الحديث يقول بقى يأخذونه كما يقال من الدار الى الرشاور الجزء وفضول الكيلوني بعد الناس تقوله على هواه فالمسلمين الناس الحق. ولذلك كما قلت لكم ما نجا منه الا واحد كتب التاريخ واحد بس في كل وقت ومن كتب واحد وقال له ما قولك في الحجاج؟ هو طبعا متخلف جدا. فقال ظلوم الرسول الله يخلف بيته احنا شايفين مؤمنه خير انا كده الحجاج يعني ظلوم الرسول. فقال لما لم تشكوه الى عبد الملك بن مروان كان هو الخليفه بقى؟ قال اظلم منه وارشا يعني تشكي مين؟ بصحيح انك تحشت وزير ولا تحشي مين؟ ما يقول لها بطانة سبب. فقال اظلم منه وارشا كده على طول. فالحجاج بن يوسف الثقفي قال له اتعلم من انا؟ قال من تقول؟ فكشف اللسان عن وجهه وقال انا الحجاج توا يا الباب. ويخل عنده في مواضبها وسرعه سرعه بديهه. فقال له لم لم تسالني من انا؟ فدونش الحجاج. تطلع مين يعني؟ فمن الحجاج وعبد الملك انا عارف وانت بقى تطلع مين بقى يعني؟ هو بقى انت بتبقى الحجاج ولا عبد الملك ولا هتطلع اي جنب بقى تطلع مين يعني؟ فقال لو لم لم تسالني من انا؟ فقال الحجاج في دهشه وعجب اذا ما تقول؟ قال له انا مجنون ابن مجنون كل يوم في هذه الساعه بالذات تعتريني حاله جنون فاقول ما لا اعلم. بس هذه العزه وضحك الحجاج وضحك مش مصدق طبعا الكلام ده ولكنه اعجب بذكاء الرجل فعفى عنه على الا يرد كان الوحيد اللي عفى عنه. ليه؟ الحجاج مع انه كان ظالما غشوما الا انه كان يحب الذكاء والاذكياء يحبهم زي ما اشوف معاه الروح عليه حتى لو كان حسنه بعديه لكن كان يحترم الذكاء والاذكياء. لكن كل الذكاء هم بيحترموا الانبياء يعني ظالما بيحترموا الانبياء بس. فدي كانت عادته. فلما طرح هذا السؤال على يحيى بن يعمر وقال بقى اسالك عني قال لك بس هنا بقى وقع في الخير لكن قضى الله ولطف ليه السؤال كان ايه بقى؟ قال اسالك عني انا كل شيء في القبر ما هو ادرك انه متقن لله للغه هو اللي يقدر يحكم عليه بقى انا كل حين في القول اللحن في القول انك تنطق الكلمات بطريقه خاطئه لغه تكون غير مستقيمه هذا الشيء موجود بكثره للاسف الشديد يعني حتى عند الدعاء والوعاظ في البلد هيسالوا انا كل حين في القول فسكت ما هو خايف يقول ما هو عارف. فقال اقسمت عليك ان تجيب ثم عيد الله الجواب. فقال اما قد اقسمت علي فاني اجيبك انت تضع المرفوع وترفع الموضوع وتشوفوا وعظمة كتير اللي حق الروح بيكسره واللي حق الكسر ها بيرفعه وشغال. فقال له انت صحيح كده؟ قال طبع المرفوع وطبع الموضوع اللي حقه يكسر بالجمهور واللي حق الظن بالكسر. فسكت الحجاج ثم قال لذلك هو اللحن السيء اوحش حاجة في اللغة اللي كده عرفت في الاعراب والفتحة والكسر وتخرب الدنيا كده. فقال ذلك هو اللحن السيء. ثم كتب كتابا وارسل هذا الكتاب مع هذا الرجل طبعا ومع الرسول من قبل الحجاج واعاده الى الفرسان ليسلم هذا الكتاب الى قتيبة ابن مسلم. ابن مسلم ماذا في هذا الكتاب؟ كتاب المسلم يفتح الكتاب فاذا به يجد فيه امرا من الحجاج ان يجعل يحيى بن يعمر على قضاء خراسان يعملوا هذا في البلد. كان حالة غريبة وعجيبة مش بعد معنى سؤالة هي حطوه في السجن ويخزعوه ويخربوا بيت ابوه لا على وحيد. وتولى يحيى يعمر قضاء خراسان وكان كما قلنا فقيها لغويا كذا كذا كذا كذا. يجي يحيى بن يعمر يحدث بقى وإيه حلف نجاح بن يعمر في هذا الحديث فيقول إن أول من تكلم في القدر معبد الجهني. أولا إيه القدر؟ أنت تسمع أنك تؤمن بالقدر القدر يعني هذا العلم قالوا انك تؤمن بان الله سبحانه وتعالى بعلمه سطر كل ما يكون وكل ما هو كائن الى تقوم الساعة بالوقت والقدر والصفر. كعبلت ده ثابت ومصدر في علم الله انك هتتكعب في يوم كذا فحتى بالكذا هيحصل لك جرح قد كذا. يبقى القضاء والقدر توقيت وتقدير وخطط كل ده مثبوت في علم الله الابدي قبل ما حضرتك تتخلق كل شيء مصدر خلاص موصوف بربه وقدره حجمه هيبقى ازاي وصفته لا يخرج ما يقع عن ما قدره الله وقضاه. بس نبقى وليه مالك بيه خلاص. ولذلك لما يحدث لك اي شيء المفروض تقول قدر الله وما شاء فعل شيء خلاص في تقدير الله كائن يبقى ما اصابك ما كان ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك ده مقدر كائن ده الامام بقضاء والقدر ولسه هنزيد الشرح اجتماعات لكن ده ما دلوقتي بفصل الفاظ الايه حديث لكن لسه هنتكلم كتير قوي والايات بقى والادله والضعائف خلاص. الموضوع من اهم ما يكون ذلك يعني أصدق أن أنا أبدأ به إن شاء الله خلاص. فلاحي ابن يعمر يقول إن أول من تكلم في القدر يعني ناس القدر ودول بقى القدرين ناس القدر أستاذهم معبد الجهني ويوضح هذا معبد الجهني نسبة إلى قبيلة جهينة هذه القبيلة ذهبت إلى العراق وبعضها نزل الكوفة وبعضها نزل البصرة فكان ممن نزل البصرة معبد الجهني وإذا الحجاج قد أبوه قد له صبرا خلهم ينصبوه كده ويشيل عليه الرؤون خلاص قد له صبرا وله تاريخ معروف. فمعنى الجهني هذا اول من تكلم بنفي القدر قال مفيش حاجه اسمها تقدير سبق في علم الله لا ده الامر يحدث وقتها يعلمه الله

العلم. فهل كفر في اللغة العربية تأتي ولها معنيان، تأتي بمعنى طلب وتأتي بمعنى خلق. فتقول كفر العلم، كفر العلم أي طلبه، وتقول أرض قط يعني خالية لا شيء كده صرع فيها ولا ما. الله فقد هذا العلم عن هذه الكلمة يتقفرون العلم أي يطلبون العلم وهم خالون من العلم. خلاص وهم يطلبون العلم وهم أصلا ما عندهم شيء أي علم أي علم. خلاص والمفروض الإنسان يطلب العلم وليس عنده علم فدي بقى اختلاف البحار. خلاص مثلا أنا طالب علم وأقولها بملئتي، أنا طالب علم وأنت طالب علم، نحن نتحد في أننا نطلب العلم نطلب العلم وخلق أنا أطلب العلم في هذا الوقت معتمدا على اجتهادي ونفسي. أما أنت إذا طلبت العلم فلا بد لك من معامل. فهناك من يطلب العلم وعنده أساسيات العلم، وهناك من يطلب العلم وهو خالي من أساسيات العلم، والذي خالي من أساسيات العلم باعتماده على نفسه مطلع لأن يعتمد عليها على فاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل. هو يصفون بهذا يقول يقرؤون القرآن ويقرؤون العلم ما عندهم شيء. فالنزول العلم وهم منهم في خواء خليل وعشان كده هيطلع منهم آراء هتوديهم وتودي غيرهم في لاهي زي ما هتشوف كده. خلاص يبقى يقرؤون القرآن ويقرؤون العلم يعني يطلبون العلم المعتمدين على أنفسهم وهم منهم إيه؟ خلاص هم يقرأ القرآن ويعتمد في فهم القرآن وفي تعلم القرآن على إيه؟ على نفسه. طبعا الناس الدين عند العلم هو اصلا خالي من العلم وصلت الصورة والجيشة المصيبة بقى. ويقولون لا قدر، ما فيش حاجة اسمها ربنا قدر في الأرض، مفيش حاجة اسمها كلام ده لا علم ولا كتب ولا قدر، كلام ده ليس موجود. انما الامر آلف، انما الامر ايه آلف، يعني ألف يعني الأمر مستأنف لسه واضح دلوقتي، لسه واضح دلوقتي، لم يسبق به تقدير ولم يسبق به علم. صدق يبقى ألف عليه ألف يعني مستأنف لسه واضح، لم يسبق به تقدير ولم يسبق به علم، ولم يسبق به علم، ولم يسبق به علم. هذا ما نقلوه وقالوه ابن عمر. عمر يسمع هذا الكلام غضب، فكان له تعقيب وكان له رعب وكان له رعب. قبل ما نقول تعقيب ابن عمر ورعب، هؤلاء لما قدرية دولي بهذا القول اللي قال نفسي القدر وإن الأمر مستأنف لم يثبت به تقدير ولم يثبت به علم، وإن الله يعلم الأمور وقت القاحط مش قبل القاحط وقت القاحط، هؤلاء انقهروا. اللي بيقول الكلام ده قهر من كلام خالد، لكن ما زال لهم سيول قالوا بقولي أخذت من هذا وهم القائلون السر الأمور قالوا هناك خير وهناك شر الخير هذا تحذير الله ومن علم الله والشر لا فيه قضاء ولا قدر ولا حتى علم سبب من الله ده حاجة من مكيد الله ده حاجة من مكيد فقه الموجودة هؤلاء استدلوا على قولهم بالقرآن إن احنا لسه كنا نقول ان هم من قراء ليه قرآن بس بيعتمدوا على ايه على فرق وهم اصلا ما عندهم شيء ما عندهم شيء خلاص يقررون العلم خلاص فاستدلوا على هذا بالقرآن وقبل مجيدهم قبل ما تبقى الفرقه دي ندعو اتكلم عن الفتن والمصائب اللي تحت الامه تخبر ان في فرقه عريضه ستقوي بالقدر والنبي قال عليهم مجوس هذه الامه هسألك هنا سؤالين اولا ايه مستدلين على ما ذهبوا اليه ان الخير بس هو اللي يدخل فيه قضاء القدر والشر لا قضاء ولا قدر وانه لا علم سابق له والشيء بيحدث ويعلمه الله وقت ما يحدث ويجي النبي عليه الصلاه والسلام سماهم مجوس الامه وبعد كده نرجع بقى نستكمل رد ابن عمر وبيان ان نبي القدر يثبت العمل اللي هو موضوع الاساس ده اللي انت عايز ان شاء الله هنكمله معانا وتستكمله يبقى باذن الله تعالى اشوفك يوم السبت بعد صلاه العصر ان شاء الله وقدر نستكمل حديثنا هذا ان شاء الله وقدر قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.